الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي. الحلقة العاشرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان حديثنا في الحلقة الماضية يتعلق بوقت الجمعة، متى تصلى؟ هل هي وقتها كوقت الظهر؟ وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو عمل الناس قديما وحديثا، وإن كان بعض أهل العلم يرى بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ودليلهم أي أصحاب هذا القول من السنة ما دل عليه من فعله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فإن كان يريد أنهم يريحونها أول الوقت، هذا الحديث ظاهر لفظه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، وذلك لقوله رضي الله عنه: ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، أي وقت تزول الشمس. وحمل اللفظ على أول وقت الزوال أولى في هذا السياق، فيلزم من قوله رضي الله عنه: ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يلزم من هذا القول أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته كانت قبل الزوال. ويشهد لهذا اللازم آثار جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال، هذا من حيث الدليل النقلي. أما دليل أصحاب هذا القول من حيث النظر فبالقياس على صلاة العيد، وأن الجمعة تشبه العيد، بل هي عيد، بل تسقط جوازا إذا وافق العيد الجمعة، لكن لمن صلى العيد. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، فصلاة العيد لا تشبه الجمعة من كل وجه، وخاصة من حيث الوقت، فوقت العيد من حل النافلة وهو ارتفاع الشمس بعد الشروق إلى الزوال، ولا تصلى العيد بعد الزوال، وليست الجمعة كذلك، بل وقت الجمعة ينتهي بدخول وقت العصر. هذا تتميم للحلقة الماضية وزيادة فائدة، إلا أنه ينبه على أن العمل في صلاة الجمعة بعد الزوال هو وقتها الأفضل حتى عند أصحاب هذا القول، بل يقولون إن صلاة الجمعة لا تستقر في ذمة من تجب عليه إلا بعد الزوال، وما قبل الزوال فهو وقت جواز لا وقت وجوب. ولهذا هم يقولون لا يجوز لمن تجب عليه الجمعة أن يسافر بعد الزوال، يوافقون قول الجمهور، وله أن يسافر قبل الزوال، والله تعالى أعلم. هذا ملخص لما ذكر في الحلقة الماضية. ثم ساق لنا الإمام مالك رحمه الله بابا جديدا ترجم له بقوله رحمه الله: من أدرك ركعة من الصلاة، وفي بعض النسخ ما جاء في من أدرك ركعة من الصلاة، وأتبع هذه الترجمة بحديث مرفوع من طريق ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله تعالى عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، أي عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة رحمه الله تابعي ثقة فقيه كثير الحديث، ولد سنة 29، والبضع ما بين 93. عن أبي هريرة رضي الله عنه، واختلف في اسمه رضي الله عنه، وأشهر ما قيل في ذلك هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ. وفي رواية لمسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، لكنها ليست من طريق مالك رحمه الله. المسألة الثانية: قد يقول قائل هذا الحديث هو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم في أول الباب، باب وقوت الصلاة، والذي فيه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح إلى آخر الحديث. السؤال هنا: لماذا لم يلحق مالك رحمه الله حديث هذا الباب بحديث أبي هريرة المتقدم؟ الجواب أنهما حديثان، لكل حديث منهما معنى يختص به. فحديث أبي هريرة المتقدم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح إلى آخر الحديث، معناه فقد أدرك وقت الصبح، وقد أدرك وقت العصر أيضا، إذ المراد من هذا الحديث إدراك الوقت. أما حديث الباب هذا فالمراد به إدراك حكم صلاة الجماعة، هذا هو المراد الأول من هذا الحديث، ويدل عليه ما قدمنا آنفا من رواية لمسلم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هذا قول مالك وأصحابه رحمهم الله جميعا، وهذا ما دل عليه ظاهر هذا الحديث، فمن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك حكمها، أي كأنه أدرك جميعها حكما، فيسجد من سهو إمامه وإن لم يدركه في سهو، ويتم المسافر المؤتم بالمقيم إذا أدرك من صلاة الإمام المقيم ركعة، لأن هذه السنة في حقه. سقوط القصر عن المسافر إذا صلى وراء المقيم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن أدرك دون الركعة قضى ما بقي من صلاته قصرا. هذا قول مالك وأصحابه رحمهم الله. وكذلك من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك دون ركعة صلاها ظهرا أربعا، وهذا قول الجمهور، إلا أنه ينبغي أن ينبه إلى أمر كثير من الناس يعمل بخلافه. إذا جاء والإمام جالس للتشهد انتظر، فإن قام كبر معه قائما، وإن سلم الإمام انصرف، هذا الذي قد جاء متأخرا عن الصلاة وصلى فذا أو بحث عن جماعة. هذا خلاف السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا. هذا محل الشاهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. إذا وجدت الإمام جالسا فاجلس وصلي معه ما أدركت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. لكن السؤال هنا: كيف يكون المصلي مدركا للركعة؟ ظاهر الحديث أن يكون مدركا للركعة بتمامها، لكن قد دل الدليل على أن من أدرك الإمام راكعا فكبر من قيام ثم ركع قبل أن يرفع إمامه من ركوعه، فقد أدرك حكم الجماعة، وما لزم الإمام لزمه من سجود سهو وإتمام مسافر وراء مقيم ونحو ذلك. لهذا أردف الإمام مالك هذا الحديث، أي أتبع هذا الحديث، بأثر ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم، ليبين مذهب الصحابي ومراد الحديث، فأتى بأثر ابن عمر منفردا لأنه أصح من الأثرين اللذين بعده. فأثر ابن عمر رضي الله عنه التالي صحيح الإسناد، بل هو من أصح الأسانيد، فهو عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا كما قال أهل العلم من أصح الأسانيد، أنه كان يقول، وهو عبد الله بن عمر: إذا فاتتك ركعة فقد فاتتك السجدة. والمعنى من هذا الحديث ظاهر، فإدراك السجود دون الركوع ليس إدراكا للركعة، بل ومفهوم هذا الأثر أن من أدرك الركوع أدرك السجود ولم يفت. وأصرح من هذا الأثر الأثر الذي يليه، إلا أن إسناده فيه انقطاع، فقد ساقه الإمام مالك رحمه الله بلاغا غير مسند، فهو منقطع، وهو من جنس الحديث الضعيف، وفيه أنه بلغه، أي مالك رحمه الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. أما قول ابن عمر هذا فإن الأثر السابق يغني عن هذا الأثر. أما قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه وإن كان منقطعا فإنه قد جاء بسند، قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح، أي سنده جاء عنه ما يدل على مثل هذا القول. فقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من طريق أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع، فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع، فكبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. الشاهد من هذا الأثر فعل زيد رضي الله عنه أنه ركع دون الصف ثم دب راكعا، ولو كان الركوع غير مزي لكبر ودخل في الصلاة عند دخوله الصف وعند اصطفافه. بل قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ما هو أصرح من ذلك، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة، ما يدل لقول مالك وقول الجمهور أنه تدرك الركعة بإدراك الركوع. جاء في السلسلة الصحيحة عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم. فلما قضى الإمام، وهذا محل الشاهد، قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله أي ابن مسعود بيدي وأجلسني، ثم قال: إنك قد أدركت. بل وأقوى دليلا من هذا وذاك ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا في الصف، فإن ذلك من السنة. فقوله رضي الله عنه فإن ذلك من السنة في حكم المرفوع، فهو مرفوع حكما. أورده الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. كل هذه الآثار تدل على أن إدراك الركوع يجزئ ولو فاتتك القراءة والقيام لها، والله تعالى أعلم. أما الأثر الثالث الذي ساقه الإمام مالك رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو بلاغ أيضا منقطع الإسناد، وفيه من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف هذا، فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله بقوله: روي عن أبي هريرة من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بها. وهذا قول لا نعلم أن أحدا قال به، هذا قول ابن عبد البر، قال: هذا قول لا نعلم أن أحدا قال به من فقهاء الأمصار. وفي إسناده نظر، وقد روي معناه عن أشهب، وأشهب رحمه الله من فقهاء المالكية وممن سمع من مالك الموطأ. لكن الشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر في السلسلة الصحيحة أثرا موقوفا، والموقوف هو قول الصحابي أو فعله، ولفظه عن أبي هريرة، ولفظه: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما. ثم قال رحمه الله: إسناده حسن. ولكن كما ذكرنا، قول الجمهور هو الذي دل عليه الأثر، ودل عليه ظاهر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الباب: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، ومن لم يدرك الركوع لم يدرك الركعة. وهذا قول أكثر أهل العلم كما قال ابن عبد البر. خلاصة القول في هذه المسألة أنه من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الصلاة حكمها وفضلها، لكنه يقضي ما فاته، أي يتم ما فاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذه المسألة الأخيرة. لكن يبقى سؤال: هل تكون صلاة المسبوق وهو ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته؟ هذا الذي يدل عليه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أي أن ما أدركه المسبوق يكون أول صلاته، وما بقي فهو آخر صلاته. هذا هو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، لكن مالكا قال هذا بالنسبة للأفعال، إلا أنه قال يقضي في الأقوال، والله تعالى أعلم. هذه المسائل التي تتعلق بهذا الباب وفيه بيان أن الصلاة تدرك، أي يدرك حكمها بإدراك ركعة مع الإمام، إلا أنه ينبغي أن ننبه السامع إذا سمع النداء وجب أن يتهيأ ويتأهب للصلاة، ويجب إن كان من أهل الجماعات أن يذهب إلى المسجد ليصلي جماعة، ويستحب له أن يصلي في الصف الأول، فإن لم يمكن ففي الصف الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها. لكن قد وجدنا كثيرا من الناس يظل يتحدث مع زملائه بعد الأذان، بل وقد أقيمت الصلاة حتى إذا أراد الإمام أن يركع الركعة الأخيرة دخل مسرعا، هل يدرك الصلاة أم لم يدركها؟ كل ذلك بخلا وعدم طمع في الخير. الإنسان المسلم ينبغي أن يكون مسارعا للخيرات، قال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هكذا أخبر الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأناس قد تأخروا عن الصف ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يعتني بالصلاة من أولها، فإنه من فاته تكبيرة الإحرام فقد فاته خير كثير، بل قد جاء عن أبي هريرة في هذا الأثر وإن كان بلاغة، من فاتته الفاتحة أي فاتحة الكتاب فقد فاته خير كثير. هذا بالنسبة للمسلم ينبغي أن يكون حريصا على إتمام عبادته ولو صحت بدون ذلك، لأن هذا أرجى للثواب وأعظم للأجر، وهذا من تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.